انت تروح تفصل الشجره دي عندي، الورق ده عندك، والثمره دي عن الثمره ايه؟ عن الثمره دي. شجره بينهم هنا ساعه ترى اشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، انت لا يعنيك وانت جان الثمره او مستظل بالشجره ان تكون هذه الثمره التي قطفتها من هنا او من هنا. يعني انت ايه المساله دي؟ بالله بقى انت جيت قلت انا حجم ثمر الشجره ايه فحبيت تعمل دي؟ ابدا، انت بتاخد الثمره حيثما وجدت، ما بيعنيكش ان تكون من هذه او استظلت تحت شجره، جيت تحت جزع شجره كده واستظليه، ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجره دي ولا من ورق الشجره دي. دي فائده اختلاط المتساوي، فائده اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقه شجره كذا اقوم انقيها لان انا عايزها لامر خاص، انما زي بعض متساوي. والخلق كلهم متساوون، فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المساله مشاعا بينهم، انما طبيعه النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اتنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان تاخذ حقك وياخذ حقه، والفضل انكم تتنازلوا البعض. تبقى الحكايه ايه ما دام المساله يعني اخوه واحده والخير عندك زي الخير عندي قد بعض، ايه يعني؟ يبقى المساله اهون من ان يكون عليها ايه؟ اشتجار. انما اذا حصل الاشتجار لا بد ان يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء. لان الايمان ليس قوله تقال، وانما قوله لها وظيفه، بتقول لا اله الا الله وبتشهد ان محمد رسول الله، لازم دي لها ايه؟ لها وظيفه، لازم تحكم حركه حياتك. لا اله الا الله يبقى لا معبود الا الله، لا امر الا الله، لا نافع الا الله، لا ضار الا الله، لا مشرع الا الله، لا حاكم الا الله. كل تبقى مش بس كلمه تقول ايه؟ طيب هل صح تقولها؟ وبعدين لما تيجي لك امر يحتاج الى تطبيقه تفر منها؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون بالكلمه حتى يحكموك، التطبيق اهو، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومش بس يحكموك صوريا كده، لا، ده يحكموك برضا في التحكيم، ثم لا يجدون في انفسهم ايه؟ حرجا، ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم فيه يعني ينقعد شويه كده. طيب ويسلموا تسليما، يذعنون اذعانا. يبقى الايمان يبقى متمثل في ايه؟ لا في قول يقال، وانما في توظيف ذلك القول. توظيفه بايه؟ بانك انت تلجا اليه في العمليات الحركيه في الحياه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الايمان الى قضيه واقعيه. هذه القضيه الواقعيه اختار الحق لها اعنف ساعات الحرج في النفس البشريه، وهي ساعه الخصومه. الخصومه دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ايه؟ لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. لانه قد يجد حرجا ولا يتكلم، يجد حرجا ولا يتكلم. ويسلموا تسليما، يذعنون اذعان. بص للثلاثه دول وبص للثلاثه اللي جايين في ممحصات الذنب. هناك ثلاثة وهنا ثلاثة. ثلاثة الأولانين إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، أدي واحد، فاستغفروا الله، أدي الثاني، واستغفر لهم الرسول، أدي الثالثة. دي ممحصات الذنوب، خلاص. والذي يدخلك في حظيرة الإيمان الثلاثة برضه إيه هي؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قبل، ويسلموا تسليما. إذن فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة إيمان وخروج من غل ذنب، الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من 10 سنين.